انتهى الكلام بالنسبة إلى اشتراط عدم الاختضاب أو عدم الدخول، وقلنا فيه طائفة من الروايات دلت على خصوص ما نحن فيه، وطائفة لا في أحكام أخرى لكن يستفاد ما نحن فيه منها. من الطائفة الثانية طائفة من الروايات تدل على أنه هل يجوز اشتراط عدم الاتيان في وقت معين، منها رواية عبيد بن زرارة، وقلنا السند إن شاء الله معتبر. الحديث الثاني من الباب التاسع والثلاثين، قال أن عبيد بن زرارة عن أبيه قال كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا أختم لك، يعني باسمه. قال زرارة وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا. وشرحنا أمس أن سر الفساد هو أن هذا الشعب فاسد فيسري إلى فساد العهد. فسألت أبا جعفر سلام الله عليه وآله قلت لا يفقد أن يكون هذا في أوائل أمر زرارة، وعندما بإصطلاح كان يدرس عند يحضر عند حكم عتيبة، فقال لا بأس به، يعني التزويج. تقدم الكلام في كلمة يعني ولمن هذه الكلمة غير واضح، لعله من الرواة أو لعله مثلا من مؤلف الكتاب وهو احتمالا إبراهيم الأشعري، ولكن قلنا يحتمل أن يكون لا بأس به، يعني الشرط والتزويج معا لا بأس به، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح. الظاهر ينبغي أن يكون إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، لا يشبه كلمات الإمام لا بأس به ظاهرا، انتهى الكلام فيه. على أين هناك مشكلة، هذه المشكلة قد يعبر عنها بالزيادة في الحديث وقد يعبر عنها بالحديث المدرج. المدرج الزيادة بهذا المعنى ممكن، عبارة عن الحديث الذي أضيف فيه كلام الراوي واختلط بكلام الإمام، اندرج في الحديث يعني. والحديث المدرج الآن يعني الجمع بين الحديث وفتوى وما شابه ذلك، حتى في كتاب الفقيه موجود بكثرة، يعني عدة موارد في كتاب الفقيه إلى الآن محل كلام بين الأعلام من أن الحديث ينتهي إلى هذا المقدار أو ما بعده من الكلام أيضا ملحق بالحديث. في الكتب الأربعة حاليا في الفقيه موجود بكثرة، هذا ليس مهما على أيين بالنسبة للفقيه يمكن إنسان، لكن المشكلة المدرج في كلمات القدماء سلام عليكم، هذه هي المشكلة. أفضل مثلا كتاب حريز، كتاب حلل مثلا اللي كتاب مشهور جدا، نحن نحتمل في بعض الموارد أن ذيل الحديث من كلام الحلبي قدرج في كلام الإمام سلام الله عليه. مثلا هنا كتاب إبراهيم الأشعري أو كتاب مذهب ابن فضال، يحتمل أن يكون هذا الذيل من هنا، إلا أنه ينبغي يكون من كلام الراوي، يكون من كلام المؤلف، هو علق على كلام الإمام. ويلاحظ أنه في جملة من الموارد الحديث يكون من مصدرين، هذا الذيل المشكوك مثلا في أحد المصدرين لا يوجد، وهذا سهل يمكننا معرفته، لكن حينما يكون الحديث منحصرا في مصدر واحد كما هذا الحديث الثاني، ومن كتاب متساهل صاحبه في الحديث، قلنا أن محمد بن أحمد ثقة في نفسه من أعظم الأصحاب، لكن متساهل، قال النجاشي رحمه الله لا يبالي عن من أخذ. نحن سبقا ذكرنا أن مناقشة النجاشي وأمثال النجاشي ابن الوليد وغيره انما کانت فی الاسناد و فی المصدر الذي اعتمد عليه صاحب الكتاب. طبعا المناقشه لا تنتهي عند هذا الحد، المناقشه خب في المتن تنتهي، خب لا فرق فيه، من كان متساهلا في الاسناد خب في المتن يكون متساهل. نحن اصولا لا نفرق بين الاسناد والمتن، نلاحظهما معا. خب من كان متساهلا لا يبالي عمن رواه، ايضا لا يبالي كيف رواه، لا فرق فيه. اذا لا يبالي في الاسناد قد لا يكون مباليا في المتن ايضا، حس المتن هكذا و هكذا، قد يبال لا يبالي في ذلك يتساهل فيه. فلذا نحن ذكرنا شرارا مرارا كثير من الموارد التي رأينا روايات محمد بن احمد نتوقع في الزيادة نقيصة في السهم موجود على عين اما في السند او في المتن. على عين اذا صحت نسخة الشيخ هنا خب اشتباه اولا في السند كما شرحنا امس، و نحن نتصور هذا الذيل احتمالا محمد بن احمد بن يحيى اشتبه الامر عليه، اشتباه حصل من محمد بن احمد بن يحيى. مثل ليس غربي الدخول في التفاصيل، هناك الاخوة في بالهم في كتاب المكاسب المحرمة عجل الله الصامر ان في بحث بيع العذرة، رواية لا بأس بيع العذرة، رواية ثمن العذرة سحت، ورواية قال سأل صاحب بيع العذرة قال لا بأس، وقال ثمن العذرة سحت. تحير الاصحاب في فهم هذه الرواية، حتى أن الشيخ رحمه الله قال بما أن الكلامين المتنافيين في حديث واحد فلا يرجع إلى ترجيح السند وما شابه، لأن حديث واحد الإمام تارة قال لا بأس ثم قال ثمن العذرة سحت، فلذا لابد من الجمع بينهما دلالتان ومضمونان، مثلا بالحمل على الكراهة مثلا، أو كما عن الشيخ عذرة الحيوان وعذرة الإنسان، فالشيء لابد من الجمع لأنه في كلام الواحد. الجملة من فقهائنا المتأخرين احتملوا تفتنوا أن هذه ليست رواية واحدة بل روايتان، منهم سيد الأستاذ قدس الله نفسه، منهم سيد خبني رحمه الله في المكاسب المحرم، يقولون أن الموجود وقال مثلا سألت عن بيع العذرة قال لا بس، وقال ثمن العذرة وكان مشعرفا يقول وثمنها من ثمن العذرة، ليس محل الإظهار، محل الإضمار. هنا على عين احتملوا أن تكون هناك روايتان، فحينئذ لابد من ملاحظة روايتين، يعني المتعارف من زمن الشيخ قدس الله نفسه هو رواية واحدة وحاولوا الجمع الدلالي، وتفطن المتأخرون جماعة أنه رواية، ونحن شرحنا في محله لا بل مرة حللنا هذه المشكلة سلامون عليه، وهو أن هذه الرواية أولا انفاذ الشيخ لا توجد في مكان آخر، ثانيا أن الرواية من كتاب محمد بن أحمد الشيخ قدس الله نفسه، لأنه في ذهنه دائما يشوف الرواية لحل التعارض، لأنه توجد روايتان لا بأس به العذرة وثمن العذرة سحت، فوجد أن فتصور أن هذه الرواية تنفع مشكلته في حل التعارض، وفي الواقع في كتاب محمد بن أحمد كان هكذا، مثلا فلان النفاق قال سألت أبو عبد الله عن العذرة قال لا بأس به العذرة، وقال ثمن العذرة سحتم سؤول علو بالعكس صلاة الله، هذا وقال حديث مرسل في كتاب محمد كان موجود، الحديث الأول مسند، هذا كتاب نواد الحكمة أمام الشيخ، الحديث الثاني مرسل، أورد الحديث المرسل بعد المسند، وبالفعل كلاهما موجود كرواية، الكافي موجود كل واحد منهما وفي كتاب الشيخ في غير هذا الطريق، فالحديث الأول مسند سألت عن بيع العذرة قال لا بس بيع العذرة صواب، وقال يعني لو كان الآن كتاب محمد عندنا لكنا نخلي نجعل لكلمة وقال أثناء رقما آخر نجعله حديث آخر، حديث مرسل وقال عليه السلام ثمن العذرة سحت، فهو جمع بين الروايتين احدى مسنده والاخرى مرسله، ذكر المرسله مباشره بعد المسنده، فالشيخ قدس الله نفسه راى العباره وتصور انها روايه واحده، لم يتفطن ان في الكتاب خصوصا في كتاب محمد بن احمد هي روايات المرسله، يقول ابن الوليد ما فيها صحيح الا ما كان مرسله، اصلا فيها روايات رجل يرسل ويتسامح في الحديث، على اینکه في مكان فهنا شرحنا أنه في الواقع هناك روايتان لا رواية واحدة، و منشأ الجمع بینهما هو صاحب نواد الحکم و عادتا جمع لیسه فی مشکل، یعنی الان کتاب لو کان امامنا لا نجد فی مشکل، فلان عن فلان عن ابی عبدالله قال سألتو و قال علیه السلام، هذا حدیث المرسل جعله بعد الحدیث و فی کتاب الکافی موجود در روایات هم یقول و روی انه لا یجوز و قال علیه السلام لا یجوز، های روای مرسله. فالشیخ اشتباها جمع بین ما و تصور انها روای واحده من زمن الشیخ الى زماننا هذا وقع الاصحاب في الحيث البيت انه ما قد يفعلون في هذه الروايه. ف ونحن ذكرنا سابقا الاخوة اللي حضروا البحث فترة طويلة من الزمان يعلمون ان اكثر المشاكل التي حصلت ان صح التعبير في الفقه الشيعي منشأه الشيخ قدس الله نفسه، يرجع الى الشيخ. مثلا هناك احاديث حذف على اصحاب من كتب روايته الشيخ احياه من جديد، يعني لولا الشيخ ما كنا نعلم. مثلا هذا الحديث المعروف الزموهم بما الزموا به انفسهم، لولا الشيخ ما كنا نعلم حديث بهذا المفهوم موجود، لانه لا في الصدوق موجود لا في الكافي موجود. اصلا قبل الشيخ خذ بهذا الحديث من التراث الشيعي بالمره، مع ان الحديث قبل الشيخ. فالشيخ احياه من جديد. احاديث نذر الاحرام قبل الميقات، ما هذا اللي عندهم شبه الاحرام بالنهر، هذه الاحاديث كلها من انفرادات الشيخ، لا يوجد ولا واحد من هذه الاحاديث عند غيره قدس الله نفسه، لا الشيخ الصدوق ولا الشيخ التوسي، لا الشيخ الصدوق ولا الشيخ الكليبي. يعني لولا الشيخ التوسي ما كنا نفهم مثلا في التراث الشيعي هذا الحديث كان موجود. فهو احيا هذه الاحاديث بعد ان حذفت من كتب الروايه، احياها من جديد. طبعا بعضها عمل بها بعضها اولها، مثلا هذا الحديث المعروف اي وضوء اطهر من الغسل، هذا من منفردات الشيخ. قبل الشيخ فلات الكليني موجود و روی اي وضوء الا بسندين لم يذكره الا الشيخ، حتى الصدوق لم يروي شيئا من هذه الروايات. طبعا الشيخ حملها على غسل الجنابه خلافا لما هو المعروف الان حاليا من حملها على كل غسل استحبابي، وذكرنا في محله أن ما فهمه المشهور هو الصحيح وهو المتعين جزما، مو احتمال مو مسألة الفتوى وحصول الظن، وأن أي غسل غير الجنابة والاستحاضة أيضا لا يجزي عن الوضوء حتى لو كان واجبا كغسل الحيض غير الواجب. علينا التفصيل في هذه الأبحاث في محله كيف وقع الشيخ رحمه الله في انفرادها، يعني في أي وضوء أنقى من الغسل، ست روايات عندنا مو رواية واحدة كلها من منفردات الشيخ لا استثناء. يعني مو تتصورون مثلا حديث واحد صدفة مثلا نقل رواه الشيخ، ست روايات الآن موجودة عندنا في أن أي وضوء أطهر من الغسل كلها من انفرادات الشيخ بأجمعها، ولم يروي الشيخ الصدوق ولا حديثا منها. الشيخ الكليني أشار إليها إجمالا و رويه ولم يؤمن بها أيضا، فأشار إليها إشارة عابر على كيف ما كان تفصيل هذه الأبحاث في مجال لا آخر. فالمشكلة أن الروايات التي ينفرد بها الشيخ ولا توجد في مصدر آخر، إذا جاء فيه احتمالات زيادة والنقيصة بما أنه لا يوجد حديث آخر للمقارنة نقع في شبه. مثلا هذا الحديث قال لا بس، هذا هو المناسب لكلام الإمام، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح يشبه كلام الفقهاء و مراده بكلمة النكاح هنا ليس المراد به عقد النكاح، لا شرط مذكور بعد العقد لا يجب الوفاء به، لا هذا التعبير، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ليس المراد به عقد النكاح وحصول النكاح، فإن الشرط المذكور بعد العقد هذا يجب الوفاء بعد الابتدائي. إذا باع شيئا ثم بعد البيع تمام البيع شرط شيئا، هذا بعد الابتدائي ليس شرطا، شرحناه مفصلا. فما المراد بعد النكاح؟ بالقرائن الموجودة يعني بعد تلفظ بأنكحته، مراد او في اثناء العقد، الا انه ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح، يعني تقول المرأة هذا الشرط حينما تقول انكحته که نفسی، المراد بالنكاح النكاح و قبل اتمام الصيغة، المراد الجدي هذا المعنى، لكن العبارة قاصرة يعني ابتداءا لا تفهمون هذا المعنى، ابتداء تفهمون انه بعد تمام عقد النكاح يذكر هذا الشرط، قطعا لا يجب الوفاء به، يعني على المشهور بينهم لا يجب الوفاء به. الان كيف ما كان الا انا في تصوري شخصي انه هذا من حديث المدرج ليس للشيخ الطوسي، لا بد ان اقول للشيخ الطوسي، احتمالا لابراهيم محمد الاشعري او مثلا لابن فضال، على عین اضيف هذا الكلام و ليس من متن كلام الامام الى اخر الحديث. بعد ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو انها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزویج نعم، طبعا هذا ولو انها قالت له نعم و بعد التزویج احتمالا مورده فی ما اذا کان العقد به صورت الاستیجاب لا به صورت الایجاب القبول، یعنی الرجل یقول ابتداء اتزوجی که علا کدا و کدا به شرط کدا فقالت نعم سلام و هذا المعنى هذا فی الاصفق یعبر عنه بالاستیجاب. سبقا شرحنا ان جمله من الاعلام منهم الاستاذ قدس الله نفسه یعتقد هذا ایجاب من الزوج، از زوج اذا قال اتزوج فی علا کتاب الله فقالت نعم. هذا النص اولا ورد فی خصوص المتعه، یعنی فی خصوص روایت المتعه ابان تقلب و غیره، تقول لها اتزوج که علا کتاب الله و سنت نبی علا نکون کدا کدا فی اذا قالت نعم فی زوجتون. هذا النص التعبیر و حالا بحثم. ثانیا سبق ان شرحنا هنا ان الاستاذ قدس الله نفسه یعتقد ان هذا ایجاب لان علقت زوجیه علقت نسبت ها الى طرفین واحد است، طارت المرأت تنشئها و اخرى الرجل تنشئها، ایو فرق فی ذلك؟ علقت زوجیه کل واحد منهما زوجون، رضا اصلا سبق ان شرحنا فی اللغه العربیه یقال للمرأت زوج، اما لفظ زوج کما فی روایات حدثت فی العصر العباسی بعد به اصطلاح امتزاج اللغه العربیه به اللغه الفارسی و ما شابه ذلك، ادخلوا علیها ها التأنیث و الا الاستعمال صحیح زوج حتی المرأة، یا آدم اسکن انت و زوج فی الجنه، اصلا فی القرآن و فی النصوص ثابت عن رسول الله زوج، و صرح اللغه بین و ان زوج مولدته، یعنی من انتزاج اللغه العربیه اتو بها التأنیث للتأنیث کنن دلال علی التأنیث، لا فالزوجیه و کلون من هما زوجون، فا اذا قالت المرأة زوجت که نفسی ایجابون، اذا قال رجل اتزوجت که ایجابون. هذا ما ذهب اليه الاستاذ و قلنا هذا المطلب الذي افاده قدس الله نفسه بالنظر الى المفهوم العقلي صحيح داشتاله، خب ارقت زوجیه قادمتون بین طرف، لكن في مفاهيم اللغة لا يرجع إلى ما يدل عليه العقل، يرجع إلى ما يفهم العرف، وكأنما في العرف العربي الإقدام لابد أن يكون من المرأة، كأنما الإقدام من الرجل لا يكون إيجابا، ولذا قلنا أن المرأة إذا تكلمت وأنشأت تقول زوجته بصيغة الماضي بصيغة الماضي من باب التفعيل، والرجل إذا تقدم يقول اتزوجك، الهيئة تتغير من الماضي الى المضارع، والهيئة باصطلاح هيئة الفعل هم تتغير باب التفعل، فمن وجود هذا الفرق في اللغة العربية نفهم صحيح ان عرقة الزوجية اقلا نسبته اليهما واحد، لكن عرف العربية ابا ذلك كأن فر التزويج بيد المرأة و بيد الرجل القبول، صاد امر ارتکاسیون فی عرف ما کدا صاد افراد مثلا فی عرف بالنسبه لغمی بالرجل بالفرد المرأة بالکس صاد امر عرفی فی بقیه اللغات لا يوجد هذا الفارد، افراد فی اللغة الفارسی لا يوجد الفرد بالکس، ليس معنى ذلك انه هذا امر عقلی لا بد ان يكون للمرأة کدا، و لذا طبقا شرحنا ان اتزوجکی به هذا المعنى و الرجل يتكلم هكذا و المرأة تتكلم، ولو انها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزویج، مراده به قبل التزویج یعنی قبل به اصطلاح یتم العقد، نعم نعم ظاهرا استجاب ظاهرا، یعنی اصلا المرأة لا تقول نعم، خب معلومه فی عقد النکاح المرأة تقول زوجت که نفسی، فاذا قالت المرأة اللهم لا نكون شرط، یعنی غیر التزویج، تزویج چه اون ثم يتكلمون بالشرط ولكن هذا الشرط لا يجب الوفاء، ثم قالت بعد ما تزوجها اني لا ارضى الا ان تقسم لي و تبيت عندي فلم يفعل كان آثما، يعني المرء بعد ان تم الشرط ارادت الغاء الشرط هل الرجل يجبر على الغاء الشرط؟ لا، لانه تم الشرط. الرجل قال لا ابي تو عندك، لا انا، ولا اقسم لك، وقبلت، قبلت الشروط. ثم قالت لا ارضى، انا حتما لابد ان تبيتن. هي فلت بقول هذا الكلام لا فائده فيه. فلم يفعل الرجل، عفوا، فلم يفعل كان آثما. هذا بعكس انا، هذا لعل المراد بهذه العباره على تغییر الصدور قبول هذه الروايه وهو مشكل جسما، لعل المراد مراد الجدي كان شيء آخر، وهو ان هذا الامر حق للمرء فاذا اسقطت يسقط، لعل المراد، لكن اشتباه صار في النقل. يعني المرء اذا رجعت ان مو تبيت، هذا تبيت خب لصالح الرجل مو لصالح المرء، الحق الذي يجعل لصالح المرء يجوز لها اسقاط الحق، فعلى الرجل ان يعتبر الحق ساقطا فاذا لم يفعل كان آثما. لعل المراد الجدي من ذيل العباره ان الحق اذا كان للمرء صالح للاسقاط لها ان تسقط الحق، لكن مو في التبيت، في اصل مساله الدخول مثلا، ان يكون الاشاره الى الدخول، فان المراه اذا اسقطت حقها في الدخول فلم يفعل كان آثما، لابد ان يلتزم، لان حق للمراه. مراد الجدي كان هكذا، على اي الذي انا اتصور، والعلم عند الله سبحانه وتعالى من كلمة إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشخص بعد النكاح من كلام أحد الرواة الموجود في السنة، إما الأشعري إما ابن فضال، ليس من تتمة الرواية. الرواية ينتهي كنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا، فسألت أبا جعفر عن ذلك فقال لا بس ليس فاسدا. صواب، خلي ينتهي الرواية. ينبغي ان يكون بعد ذلك، اذا قال هذا كله ظاهرا من كلمات الراوي. الروايه الثالثه في الباب رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وهو الاشعري الثقه الجليل عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، قلنا ثقه ان شاء الله، عن زراره. هذا الحديث هم حديث زراره، حديث زراره، بله. قال سئل ابو جعفر سلام الله عليه عن النهار، طبعا النسخ هنا مختلفه، في بعضها في بعض، بله، نسخ التهذيب مهاريه وفي بعضها نهاريه، وهذه الروايه مع حذف الاسناد في تفسير عياش هم ايضا نسخ مختلف. على این الان نحن لا نعرف دقیقا، احتمال نهاری ظاهرا العلم عند الله، یعنی یأتیها نهارا لا لیلا، لعله فی المصطلح فی ذاک الزمان. المرأة النهاریه المرأة التي لا قسمت لها، لا یبیت الرجل عندها فی اللیل، فقد یأتیها نهارا. طبعا فی نسخه مهاریه، مهاریه احتمالا المرأة التي لها مهران، یعنی لا المرأة التي مفوضتون، احتمالا هذا المعنى، و احتمالا مهاریه یعنی ما يكون المهر لازما فيه وهو المتعة. فمن المحتمل ان يراد بالمهاریه یعنی يكون امرأة متعة لا دائما، لكن انصافا في تلك الرواية عن زراره هكذا كان الناس يتزوجون بالبصرة، بالبصرة يتزوجون سرا، فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا. روايات رواية غرانا، احتمال النهارية يبقى أكثر. يشترط عليها عند عقدة النكاح، لاحظوا، يعني الشرط يكون مذكورا في عقد النكاح، أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا، يعني أقل من النفقة المتعارفة، يريد أن يتزوج مرأة ولا يعطي النفقة الكاملة، يجوز عنده من الأموال مثلا. قال ليس ذلك الشرط بشيء، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة. ليس للرجل أن يرفع النفقة والقسمة، ولذا بقرينة الذيل لابد أن يفهم الدوام لا المتعه، لأن المتعة قطعا لا نفعت لها ولا قسمها. فبقرينة الذيل النهارية أشوف أفضل، يعني يأتيها نهارا لا ليلا. هذا بالنسبة يستفاد من هذه الرواية المباركة أنه ليس للإنسان أن يشترط في عقد الزواج ما ينافي مع خصائص العقد. من تزوج امرأة فلها ليلة من أربع ليال، فإذا بالشرط يعني الالتزام الشخصي أراد رفع هذا الحكم ليس له ذلك، وكذلك لها نفقة معينة من حيث المأكل والمشرب والملبس إلى آخره والمسكن، فإذا أراد أن يرفع هذه النفقة ليس له ذلك. هل يمكن أن يستند بهذه الرواية لما نحن فيه؟ انصافا مشكلة. والوجه فيه أن النفقة و به اصطلاح و القسمة تعتبر كأنما من الأحكام الثابتة للنكاح بخلاف الدخول. دخول من الغايات العقلائية للنكاح، متعارف أن الإنسان يتزوج امرأة للناس للتناسل مثلا التذاذ و ما شابه ذلك، هذا هو المتعارف. ففرق بين ما هو من الأحكام الشرعية الثابتة و بين ما هو من الغايات العقلائية المتعارفة التي أمضاها الشارع. فالالتذاذ والتلذذ والمضاجعة والدخول والتقبيل و ما شابه ذلك من الغايات العقلائية للنكاح. اما ان الشارع حكم بان من تزوج امرأة عليه نفقته فهو اراد بالالتزام الشخصي يسقط النفقه، و هذا يمكن الالتزام به اسم عقد نظرا عن الروايه قبولا. على عین تمسک به هذه الروايه مما نحن فيه انصافا لا يخلو عن اشكال. و رواه الشيخ الطوسی به اسناده عن علی ابن الحسن و هو ابن فضاد عن علی ابن الحکم الى آخر روایه، اختلاف لعله جدا بسیط حسب مراجع. الا این کیف ما کان فیستفاد من هذه الروایه ان اشتراط سقوط النفقه و سقوط القسمه غیر صحیح. بلی الان نتکلم میشه. و الحدیث الرابع عن الحسین ابن محمد استاد شیخ الکلینی از ثقه الجدید عن معلّ بن محمد البصري في بطاقته كلام لم تثبت بطاقته عن الحسن بن علي البشاء. نعم شرحنا أن معلّ بن محمد راضي كتاب الحسن، هذا الملارش خالي كثير روايات في كتاب الكافي معلّ بن محمد عن البشاء عن أبان بن عثمان وهو من أجلاء الطائفة، وكان البشاء يروي كتاب أبان كتاب معروف له كما في تلك القضية مال أحمد الأشعري. أنا عبد الرحمن بن أبي عبد الله من رواتنا البصريين الثقات. أنا أبي عبد الله عليه السلام بلي قال سألته عن الرجل يتزوج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر، قال لا بأس. فالروايات في هذه المسألة متعارضة وعلى تقدير الثبوت لا تشمل ما نحن فيه. تبين بإذن الله تعالى أن هناك روايات عامة المؤمنون عند شروطه، بل يقال أن الشروط داخلة في العهود في قوله تعالى أوفوا بالعهود، وروايات خاصة في النكاح من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، وروايات في خصوص المورد اشترط عليها أن لا يفترضها أو لا يقترضها فقال عليه السلام لا بأس. هذه روايات في مجالات اخرى، لكن انصافا استفاده ما نحن في من تلك المجالات محل اشكال، لان تلك المجالات اسقاط النفقه او اسقاط القسمه، وفي ما نحن في فقط عباره ان يلتزم بان لا يدخل بها، لكن علقه الزوجيه قائمه. ففرق بينهما انصافا ليس من باب واحد. هذا بلحاظ الروايات. و تبين اجمالا ان الروايات بعضها مطلقه جزما، هذا به ملا اشكال فيه. نعم بعض الروايات انصافا كان فيه اخاف الفضيحه الذي يتناسب مع مساله به اصطلاح المتعه، لكن ليست صريحه في ذلك يتناسب مع المتعه. هذا بلحاظ الروايات الوارده به اصطلاح في المقام. و اما به نسبت الى اقوال الاصحاب سبق اندکرنا ان شیخ الکلینی قدس الله نفسه اورد روایتین فی المقام اورد روایه به سنده صحیح و الشیخ الصدوق قدس الله نفسه اورد روایه المشتمل علی جواز الاسقاط و سنده عند جمله کثیرین من الرجالین صحیح و الفقها به اعتبار علی ابن اسماعیل عندهم علی ابن سندی به تصریح شیخ الکشی استاد الکشی و بناهم و هو ثقتون و ثقه و قبول هذا الكلام الان این کیف ماکار ولیکن الشیخ الصدوق رحمه الله نفسه فی کتاب المغنى لم یذکر هذه المساله و مثلا فی فقه الرضا لم تذکر هذه المساله فی جمله من کتب اصحابنا لم تذکر الشیخ الطوسی قدس الله نفسه فی کتاب النهایه ذکر هذه المساله و عفو علی ضوء الروایه الا انه فی کتاب المفسود ابتداءا نقل عبارتا تشعر به کلمات العامه ثم هو به اصطلاح تعلق علی ذاک الکتاب و من بعد هذا بدأت المناقشات عند اصحابنا منهم من لم يعمل بالروایت اصلا و رجع الى القواعد و منهم من عمل و منهم من خصه بباب المتعه الى آخر الاحتمالات التي ان شاء الله الان نقل الى عبارات. قال الشيخ رحمه الله نقل العبارات من كتاب المختلف العلامة هذه الطبع القديمة عندي على اي حاله و طبع جيدة موجودة فيها. قال الشيخ النهاية لو شرطت عليه في حال العقد ان لا يقتضها لم يكن له اقتضاها يعني يجب الوفاء بشه فإن أذنت له بعد ذلك فالاقتضاء جاز له بعد ذلك صحيح صحيح فعمل بالروايات الواردة في المقام. وقال ابن البراش في المهذب الكامل في كتابه فإن شرط لها ان يكون الوطي بيدها لم يكن صحيح فوالد في رواية محمد بن غيث دا جعل الوطي بيدها تقدم لك تبين اشاره الى روايات محمد بن غيث و يخالف بله و قد ذكره انها ان شرطت عليه ان لم يقتضها لم يكن له اقتضاها الا بامرها اشاره الى روايات ولأولا ما ذكرنا فابن البراج كأنما استظهر ان رواية محمد بن غيث ان امر الوقت بيدها مثل ما نحن فيه قال لي امس احد الاخوة سألناه هل الاولوية ثابتة ام لا فاذا جعل الوقت بيدها مخالف للسنة نفي الوقت مطلقا اولى بالرد والاشكال فما لقدس الله نفسه الى بطط كرد. وقال ابن حمزه الشرط الذي يقتضيه لا يقتضيه العقد ويخالف الكتاب والسنة يبطل الشرط دون العقد وهي تسعة إلى أن قال اشتراطها عليها أن لا يتزوج عليها في حياتها أو بعد وفاتها ولا يتسرى ولا يجامعها جعل هذا الشرط نفي الجماع ونفي البعد مخالف للكتاب والسنة إلا في نكاح المتعه. هذا في نكاح المتعه تفصيل من الشيخ الطوسي في المفسود فيستفاد أن المرحوم ابن حمد صاحب الوسيلة ذهب إلى هذا الرأي أنه في المتعه أما أصل هذا التفصيل من الشيخ في المفسود. قال قدس الله سره إن كان الشر يعود بفساد العقد مثل أن شرط الزوجة أن لا يتعها فالنكاح باطلون لأنه شرط يمنع المقصود بالعقد لأن القصد من العقد التناسل وما شابه ذلك فيكون باطل. ثم قال الشيخ في المقصود وقد روى أصحابنا أن العقد صحيح والشرط صحيح ولا يكون وطيها فإن أذنت له فيما بعد كان له ذلك. قال وعندي أن هذا يختص عقد المتعة دون عقد الدوام. فالشيخ في المقصود أول من فصل هو نفسه في النهاية أطلق لكن في المقصود أفصل. خب هذا السؤال قد يأتي أن الشيخ لماذا فصل في المقصود واقعا ماذا حمل الرواية على المتعة هاي الرواية التي في إذا أذنت فلا بأس أصلا ليس فيه تعبير بالمتعة مطلقته. فلماذا الشيخ قدس الله عنه الذي أنا أفهم والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن صدقة الشيخ كما قلنا من مصادر العام الشيخ أخذ هذا الكتاب أصالة ولذا استدلالا استدلال العام مو طريقة الشيخ ويقول لي فيها رواية بعد خصوصا بعد روایت مطلقه. فهاد المقدار لاحظو ان کان شرط یعود به فساد العقد مثل ان شرط زوج ان لا یتقاها فنکاه باطل، شبیه ما قاله زراره فانی کنت اخاف ان یکون هادا تزویج الفاسد، اون اقل نام عبارت زراره. هاد المطلب اخذه من لانه شرط یمنع المقصود بله بلشنو بله بالعقد، حالا لانه شرطون اصلا کیفیت الاستدلال استدلال عام، یعنی به قواعد عام، لانه لیس فیه من دهون فیه نص خاص. فهادا شرطون ان نکاح انما جعل لعجل تناسل، خب داله از حلوات تناسل الله جعل. فشرطون یمنع المقصود بالعقد، المقصود و عقد النکاح و تناسل هادا شرط یخالفه، و شرط المخالف له حقیقت العقد هادا شرط لا یکون نافذا. فالشیخ تمسک به هذا البحث، و الشیخ به نفسی فی کتاب تهذیب اورد الروایتین به نفسی اورد، و یعلم ان اصحابنا رواه هذه الروایه، فنقل هل مقدار من مصادر العام، ثم بما انه توجد روایتون فاخذ بالمقدار المتيقن، اما احتمالا هكذا لا احتمال اخر موجود ليس فقط من جهه الله، لعل عند اصحابنا قدس الله اسرارهم فهم في مقام المشافهه كانت قرائن موجوده على ان تلك الروايات المتيقن، والا لا نعرف لماذا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه اورد هذه الروايات المتيقن. اذا الشيخ الصدوق اورد هذه الروايات في ابواب المتيقن، و الروایت التي اورده که و تتلذذ فعنی اخاف الفضیحه، هذا اخاف الفضیحه لیسه فی روایت صدوق، فی روایت صدوق روایت اسحاق ابن عمار ان امرأة انشترت ثم اذن قال لا بس اذا اذن فلا بس، اصلا لیسه فیه ای اشعار بالمتعه فی روایت صدوق، و بما انه اورده فی المتعه و هذا مسلمون انا احتمل و لعل مراد الشیخم هذا المعنى، لعل عند قراءة المشایخ و مذاكرة المشایخ کانت انده و قرائن تنقل من الصدور الى صدور به اصطلاح سینه به سینه به لغه فارسی، کانت فت قرائن انده المشایخ ان الحدیث المتعه به لغه لس، فلعل مراد شیخ طوسی قدس الله نفسه و قد روا اصحابنا ان العقد صحیحون و شرط صحیحون و لا یکون و فتیعاتی ها فین اذنت لهو، فین اذنت اشارت روایت اصحاق لمنحصر هم فی روایت اصحاق، فین اذنت لهو فی ما بعد کان لهو داله قال و عندي ان هادا يختص عقد المتعة، يعني ما تقتضيه القاعدة بطلان الشرط لانه خلاف المقصود، لكن نصوص موجود فيعمل في خصوص المتعة لا مطلقا. هذا مجمل الكلام، ايات الكلام في البقية ان شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.